about stuff, nothing. Man, type of good, but I didn't know if I was talking. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق الله أكبر نعم يا طنفا ونعم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء اللهم صل على النبي. الله اكبر. ما تكون مكفول يا عم. سيبه سيبه سيبه ما تشكوش. الله اكبر. فإن خفيتنا كده يا بطنطا والله التحليل بنسلحان الله ذلك ولو يشاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة سبيل الله. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, الذي يا رب استجل عليك من الزوج هذا يا أيها الذين آمنوا والذين كفروا أهلك أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مثل الجنة التي وعد المتقون. الله فيها أنهار من ماء غير تقسيم ربي القدرة فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه الله أكبر وأنهارهم من عدل مصفى ولهم فيها كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا أولئك الذين قضى الله على قلوبهم واتبعوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه الله بسم الله